الاسد ونسل الدين باسم التعادل الفيلق ولكن الدين التاكل باسم التعادل الدوري هنقول محمد نجيب والكبة من بالخمر العاجل باسم التعادل شغل الغير هنزع ولا اي مزع ينزل ويزع في مطوش على مية هتزع قدام نضيع ده احنا انكتب اسامينا على المية وهنفضل مهما نعلن نقول ان احنا دخلانية خطير الدنيا تسأل.